بالله السميع العليم للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال: أنت رسولي إلى أهل مكة، قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستندوا بعظم ولا ببعرة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مستداب لهم دعوتهم: المسافر والوالد والمظلوم. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن ولد. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. أحاديث من مسند إمام أحمد جاء في المواعظ، منها حديث لسهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة فأمره أن يأمرهم بثلاث. قال أمره، قال: اقرأ عليهم السلام، أو أرسلني أنه يقرأ عليهم السلام، يسلم عليهم. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث: قال: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستندوا بعظم ولا ببعض. معنى هذا الحديث معنى صحيح، ولكن إسناده عند الإمام أحمد ضعيف، في عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. لكن الثلاث أشياء التي أرسله بها صلى الله عليه وسلم أو التي ذكرت هنا كلها صحيحة في المعنى. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحلف بغير الله سبحانه، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وجاء في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز للمؤمن أن يحلف إلا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أو بصفة من صفات الله سبحانه، أما بغير الله فلا يجوز له أن يحلف بذلك. قال: وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة. يبقى هذه النصيحة الثانية: إذا تخليتم، إذا أتيتم الخلاء، الغائط أو البول، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا إذا لم يكن حائل بين الإنسان وبين القبلة. فإذا كان فراغ، فضاء، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة. إذا كان في مكان فضاء فالجهات كلها سهلة على الإنسان يتوجه إلى أي جهة، فليس له أن يتوجه إلى جهة القبلة وهو في صحراء أو في خلاء. فإذا كان بينه وبينها حاجز من جدار ونحوه يكره له ذلك ولا يحرم عليه. إن لم يكن بينه وبين القبلة حاجز، إذا كان في فضاء، فيحرم عليه أن يتوجه إلى القبلة كما جاء في هذا الحديث: لا تستقبلوها ولا تستدبروها. وهذا من تشريف القبلة أن الإنسان لا يوجه دورة المياه إلى تجاه القبلة. إذا كان بيبني شقة بيعمل بيتا، وهنا دورات المياه يشرق أو يغرب، لكن لا يجعلها إلى ناحية القبلة. النصيحة الثالثة: قال: ولا تستندوا بعظم ولا ببعرة. وهذا ثبت في حديث آخر أن وفد الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الزاد لهم ولذوابهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل عظم ليس عليها لحم، كل عظم ذكر اسم الله عليها، فتكون أوفر ما كانت لحما لهم. هذا للجن، لأنها ذبيحة الإنسان المؤمن التي يذبحها ويأكل اللحم الذي فيها ويرمي العظام، يقول لك ما تنجس هذه العظام، لا تستخدم هذه العظام في نجاسة أو في إزالة نجاسة، لأنها بترجع للجن، بيكون أوفر ما كانت لحما، والله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. فنهانا أن نستنجي بعظم من العظام. قال: لا تستنجي بعظم ولا ببعرة. ولا ببعرة، فالبعر يلوث ولا ينظف. الشيء الثاني أن البعر هذا يرجع حبوبا مرة ثانية لدواب الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستخدم هذه أو تلك في النجاسة. يبقى هنا أول حديث: لا تحلفوا بغير الله. لا يجوز للمؤمن أن يحلف بغير الله، لا ذاكرا ولا آثرا، لا جادا ولا هازلا، لا يجوز له أن يحلف بغير الله. كثير من الناس يحب يحلف فيقوم يحلف يقول علي النعمة كذا والنعمة كذا وحياة فلان كذا فيحلف، هذا حرام، لا يجوز له أن يحلف إلا بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك. والبعض يتأول لنفسه، واحد من يسأله ليه تحلف بغير الله، ليه تحلف بالنعمة، يقول ما أنا بحلف احتمال يطلع كلامي كذب علشان ما بقاش كذاب، فلو حلفت بالله لا أنا عظم الله أن أنا أحلف. هنا الحلف نفسه هذا تعظيم للمحلوف به، الحلف نفسه كنت تحلف بهذا هذا تعظيم لهذا الشيء، لأنك كأنك تقول هذا الشيء يمنعني من الكذب. فلما تقول والله كأنك تقول هذا اليمين بالله سبحانه أنا أستحضر عظمة الله سبحانه وقت الحلف فلا أحلف إلا وأنا صادق، يبقى يميني هذه حلفاني بالله سبحانه تذكري لجلال الله يمنعني من الكذب. فكأنه أيضا جعل ما يحلف به من دون الله سبحانه حياة فلان وحياة كذا والنعمة كذا كأن يقول هذا يمنعني من الكذب، وهذا لا يقدر أن يمنعك من الكذب، هذا لا يحاسبك حتى يمنعك من الكذب. فليس لك أن تحلف إلا بالله سبحانه، لا تحلف بأب ولا بأم ولا بولد. كثير من الناس يمكن يحلفوا بالله والله عملت كذا يقول لك طب وحياة ولادك كذا يقول لك كذا، فهنا كأنه جعل أولاده عنده أعظم من الله سبحانه، حتى إنه لا يبر في القسم لأولاده ولا يبر في القسم لله سبحانه، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وليس لأحد أن يحلف إلا بالله سبحانه. أما ربنا سبحانه فله أن يقسم بما يشاء، يقسم والنجم إذا هوى فيقسم بالنجم سبحانه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فيقسم بالشمس ويقسم بالقمر سبحانه وتبارك وتعالى، يقسم بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالرب سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث حق على كل مسلم. هذا الحديث له أسانيد صحيحة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أشياء من الحق ليست من الباطل ومن الحقوق التي على المسلم أن يتحرى الإتيان بها. الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة يبقى هنا من الحق من الأشياء التي ينبغي عليك أن تأتي بها، الغسل يوم الجمعة. وجاء في حديث آخر غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة للذهاب لصلاة الجمعة، يجب الاغتسال عند بعض أهل العلم. أما جمهور العلماء على أن هذا الغسل مستحب متأكد لاستحباب، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فكون ذكر أن الوضوء لصلاة الجمعة بها ونعمة دليل على أن الغسل ليس واجبا، ولكن الغسل من الحق يوم الجمعة. ثانية يتنظف لصلاة الجمعة فينبغي عليه أن لا يقصر في ذلك طالما يستطيع. الشيء الثاني ما ينبغي على المسلم أن يأتي به السواك. قال والسواك هنا أنه من الحقوق التي عليك، وهذا أيضا ليس واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وذكر مع كل وضوء، فلولا أن يشق عليهم لأمرهم بذلك، فدل على أنه لم يوجب علينا السواك وإنما استحبه لنا وأكد في استحبابه. وكان هو كثيرا ما يتسوق صلوات الله وسلامه عليه، إذا استيقظ من منامه تسوق، إذا أراد الصلاة تسوق، إذا أراد الوضوء تسوق، إذا رجع من طريق إلى بيته صلى الله عليه وسلم بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، ولم يزل جبريل يأمره بذلك حتى يقول هو عن نفسي حتى خشيت أن أدرد، حتى خشيت من كثرة استخدام السواك أنه يدرد الأسنان بتاعته تدوب من كثرة استخدام السواك صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه وهو يموت يستخدم السواك، ينظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فأبده بصره، يعني نظر لعبد الرحمن وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، فنظر لعبد الرحمن وفي يده سواك فأبده بصره، نظر وأطال النظر إليه، فالسيدة عائشة أخذت منه السواك وغسلته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، حتى يلقى الله عز وجل على هذه الهيئة من التسوق وهيئة الطهارة العظيمة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر الثالثة قال ويمس من طيب، ويمس من طيب يبقى المستحب للإنسان المؤمن أنه يغتسل يوم الجمعة، وأيضا يتسوق يدعك أسنانه سواء بالسواك أو بفرشة ومعبون ونحوها، كذلك يضع الطيب في توجهه لصلاة الجمعة، هذه من الحقوق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر لمحمد بن جبير بن مطعم عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم. هذا الحديث الصحيح جاء من حديث جبير بن مطعم، وجاء أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء عن غيره كعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما. في رواية لإمام أحمد لهذا الحديث من حديث زيد بن ثابت يقول أنه خرج من عند مروان وسألوه أنه ما بعث إليك في هذا الوقت إلا لحاله، قال إنه بعث يسألني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مروان كان الأمير في ذاك الوقت، فيسأل زيد بن ثابت، وزيد أحد كتاب القرآن العظيم كتاب الوحي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. الحديث فيه: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه ونضارة الجسد للإنسان الذي يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه. يبلغ الحديث، كيف يبلغ؟ كما سمعه، كما سمع، لا يزيد ولا ينقص. نضر الله امرأ سمع منا حديثا، سن يكون وجهه نضرا، فيه نضارة، فيه إشراق، فيه طيبة، فيه إيمان، فيدعو له بأن يجمل الله عز وجل وجه الإنسان الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديه. أني حديث سمع منا حديثا، إذا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث حديثا صحيحا، صح أنه قاله صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا مكذوبا أو موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا على العكس. قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فرق بين من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح، وبين من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث باطل. قال معللا صلوات الله وسلامه عليه: فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فهنا الذي يسمع الحديث مش شرط أن يكون فقيها، الذي سمع الحديث ممكن بيحفظ، بس حفظ، سمع الحديث حفظ زي ما سمعه وبلغه غيره، أخذ منه هذا الحديث فكان أفقه منه، فاستنبط منه أحكاما من الأحكام. لذلك رواة الحديث مش كلهم يفهمون الحديث على وجهه، ولا كلهم يتفقهون في الحديث ويعرفون فقه، إنما الفقهاء أهل الفقه وأهل هذا الشأن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح الاثنين، حفاظ الحديث وكذلك الفقهاء. فنضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، والمؤمن يحرص على حفظ كتاب الله عز وجل، كذلك يحرص على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه، ويبلغ ذلك. وقد جاء في الحديث الآخر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يبقى تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية تلاها صلى الله عليه وسلم، ولو حكم من الأحكام الشرعية قاله النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ عنه. تبلغ لمين؟ لمن يحتاج إلى ذلك، لمن يحتاج إلى ذلك تبلغه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه. يمكن إنسان يحفظ من الأحاديث اللي فيها الفقه في الدين وليس فقيها، ما يفهمش المعنى اللي فيها ولا يعرف يستنبط منها، وهنا ليس ذما له، وهذه قدرات، وهذه مواهب من الله عز وجل، يهب لمن يشاء ملكة الحفظ، ويهب لمن يشاء ملكة الفقه، ويهب لمن يشاء الاثنين. فالله سبحانه وتبارك وتعالى مواهبه عظيمة وجليلة، ومن أتاه الله عز وجل شيئا فليحدث بنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إنسان يحمل فقه ويعلم غيره، يحفظ هذا الذي يعلمه، وهذا الآخر أفقه من هذا الأول في هذا الأمر. قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. لا يغل من غل الشيء، معنى خان، معنى خان، لأن خصال المؤمن أبدا لا يخون في كتمان هذه الأشياء وعدم تبليغها، أو أن الإنسان الذي يكون على هذه الأوصاف وهذه الخصال لا يدخل قلبه حقد أبدا ولا غل ولا حسد. إيه هذه الخصال؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، يخلص المؤمن في عمله الله سبحانه، فلا ينظر إلى الناس ولا ينظر إلى أن الناس يمدحونه أو أنه يسيبونه على ذلك، إنما عمله يبتغي به وجه الله. إذا كان العمل يبتغي به وجه الله فالإنسان يتقن هذا العمل الذي هو لله. هذه واحدة، إخلاص العمل لله سبحانه وتبارك وتعالى فيقبله الله ويسيبه عليه. الأمر الثاني قال ومناصحة ولاة الأمر. مناصحة ولاة الأمر، اللي عمله زيد بن ثابت لما أرسل إليه مروان وهو الأمير يطلب منه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه لينصحه وليحدثه، قال ومناصحة ولاة الأمر. الأمر الثالث لزوم الجماعة. لزوم الجماعة، الإنسان لا يفرق المسلمين ولكن يحاول يؤلف بينهم ويكون مع الجماعة ويرضى الله مع الجماعة، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يخلص الله عز وجل ينصح لكل والي من ولاة المؤمنين، كذلك يلزم الجماعة ولا يفرق الناس. قال فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم. يبقى هنا بيعلل إن خليك مع الجميع، خليك مع المؤمنين، خليك في صلاة الجماعة، ما تبقاش أنت لوحدك منفردة، ما تفصص الناس وما تفرقش الناس تجعلهم شيعة، ولكن كن دائما محل تأليف للناس وليس تفريقا بينهم. إذا اجتمع الناس فإن دعوتهم يدعون الله سبحانه فتحيط من ورائهم، يبقى الكل يستفيدون من هذه الدعوة والله يستجيب فيكون النتيجة على الجميع، فيدعو المؤمنون ويؤمنون والله يستجيب لهم ولغيرهم سبحانه. قال لنا هنا في هذا الحديث وقال من كان همه الآخرة، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فباقي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة. في إنسان عايش في الدنيا للدنيا، إنسان عايش في الدنيا للآخرة، هذا الذي عرف لما خلق، لما خلقه الله، الهدف من وجوده في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حدد الهدف ومشى إلى هدفه أنه للآخرة. ما فيش أي معوقات حتمنع العبد من طريق الآخرة، مهما جاءه من كيد الشياطين، شياطين الإنس والجن، هو محدد طريقه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. همه الآخرة، النتيجة تكون إيه؟ قال جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جمع الله شمله، يبقى هنا عكس ما يتوقعه الإنسان، عكس ما يتوقعه. يقوم يقول لك فلان ده مشغول بالدين، مشغول بالدين، هتلاقي مش لاقي ياكل ولا يشرب ولا كذا، وتلاقي عياله كذا وتلاقي كذا، يقول لك لا لا مش هيحصل هذا الشيء. إذا انشغل بدين الله سبحانه، من انشغالك بدينك أنك تتعفف وأنك تبحث عن الرزق الذي يرزقكه الله سبحانه تبارك وتعالى. انشغالك بالدين مش معناها تقعد في البيت وانزلك رزق من السماء، ما قالكش هذا الشيء، ولكن تعرف أن عليك واجبات وأن لك حقوق، فالواجبات اخرج اكسب علشان عيالك، عشان زوجتك، عشان نفسك، عشان كذا، يوم يتكسب العبد وهو يخلص الله عز وجل، ولكن لا ينظر إلى إني خرجت وكسبت أخاف على المال ده الله يضيع. يقول لك لا، أخلص لله سبحانه وأعلم أن الذي أتاك بهذا يؤتيك بغيره سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى توكلك على الله سبحانه أنه الذي يعطيه. فإذا كان همك الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة، غصب عنها تأتيك هذه الدنيا بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال جمع الله شمله، يبقى جمع له أمره، مش هيتفرق أمره، وجعل غناه في قلبه، فهو مستغن عن الخلق جميعهم، يرى نفسه أغنى من الخلق لأن الغنى غنى القلب، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته. هذا طالب الدنيا اللي مش همه لا صلاة ولا صوم، أهم حاجة يكسب المال من حلال من حرام، فيقول لنا هذا الإنسان هيعيش إزاي، يعيش إزاي، يشتت الله عز وجل شمله، تلاقيه متفرق في الدنيا كلها، مال في الحتة الفلانية، مال في الحتة، وعايز يحرس كذا، وعايز دفع عن كذا، عايز يعمل كذا، مشغول عن أمر دينه بأمر الدنيا، فالله عز وجل يعاقبه بذلك. قال فرق الله عليه ضيعته، فرق عليه ماله، فرق عليه ما هو فيه من شأن، وجعل فقره بين عينيه. تلاقي معاه مليون وهو حس انه فقير، حس انه المال بتاعه متبحطر، المال بتاعه ضايع، قاعد يحرس المال خايف الا يفتقر. ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له، ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له. يبقى الانسان المؤمن يأخذ بالاسباب في الرزق، يتوكل على الله سبحانه، يعلم ان الرزق بيد الله،